يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، تكلمنا عن الحديث الصحيح وعن الحديث الحسن وعن الحديث الضعيف، ونتكلم الآن بإذن الله عن حديث الموضوع. والحديث الموضوع كما قلنا هو ينسب للحديث الضعيف، إلا أن الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف أن الحديث الموضوع بالاتفاق لا يحتج به، أما الحديث الضعيف بعض أهل العلم كما ذكرنا في بدايات الدروس، بعض أهل العلم احتج به في فضائل الأعمال، وقلنا أن هذا القول نحن لا نقول به، أما الحديث الموضوع فهو بالاتفاق لا يحتج به لأنه أساسا كذب. الحديث الضعيف رواه شخص سيء الحفظ، شخص عنده بعض المشاكل، مختلط أو ما شابه ذلك، سنأتي على بعض الأسباب، إسناده فيه انقطاع وما شابه ذلك. أما الحديث الموضوع فأحد رواته كذاب. فننتبه أن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب. بعض العلماء يفرق بفرق طفيف لا حاجة له أو لا حاجة لذكره الآن، فنقول أن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب. وبعض العلماء يقول أحيانا هذا الحديث لا أصل له، هذا معناه أن الحديث موضوع أو مكذوب. يقول بيقوني رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب لأنه كذب، يعني الحديث هذا كذب. المختلق لأن هناك من اختلقه، يعني بمعنى أنه اخترعه، أتى به من عنده. المصنوع بمعنى أنه صنعه، وهذه يعني بعض العلماء يقول هذا الحديث مصنوع، يعني هناك من صنعه، هناك من أتى به من عنده، أو مختلق اختلقه من عنده. على النبي فذلك الموضوع، يسمى بالموضوع لأن هناك من وضعه، أتى به من عنده ووضعه. طيب، هذا بالنسبة للحديث الموضوع. نأخذ مثالا عليه، مثلا روى ابن ماجه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الإمام أحمد يقول عن يعقوب ابن الوليد كذاب. يعقوب ابن الوليد المديني هذا كذاب. والكذاب إذا اكتشفنا له كذبة واحدة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نقبل من حديثه شيء بتاتا، خلص اكتشفنا عنده كذبة واحدة انتهى حديثه وسقط الرجل سقطة نهائية. وهناك خلاف إذا تاب هل يقبل حديثه أم لا، لكن نقول أنه لا يقبل حديثه حتى لو تاب، لأننا لا نأمن توبته، نحن في غنى عنه إذا ثبت أنه كذب كذبة واحدة، كذبة واحدة في حديث الرسول. لكن لو كذب في غير حديث الرسول لا نقول عنه كذاب. الذي نقول عنه كذاب أو وضاع هذا الذي اكتشفنا له كذبة في حديث الرسول، لكن الذي كذب كذبة في غير الحديث، في غير الحديث كذبة من الأمور العامة الحياتية العادية، بكم اشتريت هذا، أنا أكون اشتريته ب5 أقول ب10، فهذه كذبة، تمام، هذه ليست في الحديث لكنها كذبة، من اكتشف عنه كذبة واحدة فلا يقال عنه كذاب، إنما يقال متهم بالكذب، متهم بالكذب إذا اكتشفت له كذبة في أمور الحياة. اتصل به: أين أنت؟ هل أنت في المنزل؟ يقول: أنا لست في المنزل، وهو في المنزل، هذا كذب. من كذب كذبة يقال عنه متهم، هناك فرق بين الكذاب وبين المتهم في مصطلح علماء الحديث. إذا كذب في الحديث نقول عنه كذاب، وإذا كذب في غير الحديث نقول عنه متهم، لأن اختصاصنا الحديث، لم يكذب هو في الحديث لكن نتهمه في الحديث لأنه كذب في أمور الحياة. فكثير من الناس اليوم يعني لو كانوا رواة لما قبل حديثهم، ولهذا دائما على فكرة رواة الحديث من أكثر الناس الذين يحافظون على أعراضهم وعلى سمعتهم بين الناس، فينتبهون لكل أمر ويدققون في كلامهم وفي تصرفاتهم جميعها. طيب، إذن هذا بكل بساطة إسناد فيه رجل قيل عنه أو قال عنه يعني الإمام أحمد أنه كذاب، فخلاص انتهى الحديث، الحديث موضوع كذب مصنوع مختلق. طيب، فنتكلم عن أشهر الأحاديث الموضوعة، أشهر الأحاديث الموضوعة. طبعا الأحاديث الموضوعة كثيرة، الأحاديث الموضوعة كثيرة، وعندكم كتاب إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله تعالى، أبو حامد الغزالي، وهو طبعا فقيه شافعي وأصولي كبير رحمه الله، لكن حتى هو كان يقول عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجاة، لم يكن عنده يعني علم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فألف كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب إحياء علوم الدين، هذا أغلب الخطباء، خطباء المساجد والوعاظ والقصاصين، أغلبهم عنده هذا الكتاب، يعني هو الذي يحضر منه الخطب ويحضر منه الدروس وما شابه ذلك. هذا الكتاب يحتوي أحاديث موضوعة بشكل كبير جدا، يحتوي عدد كبير جدا من الأحاديث الموضوعة والباطلة والتالفة، واشتهرت بين الناس بسبب هذا الكتاب. الكتاب فيه مواعظ وفيه كلام حسن وفيه كلام طيب، لكنه مليء جدا بالأحاديث الموضوعة. يأتي بعض من لا علم له، خطيب مسجد أو بعض حتى من يظهر يعني في الشاشات يحضر من هذا الكتاب، يعني مثال على ذلك الدكتور عمر عبد الكافي، كثير من أحاديث يذكرها من هذا الكتاب، يذكرها ترسل لي ولا أجدها إلا في هذا الكتاب، وهي حديث موضوع، وأنا ذكرت اسمه عسى أن يصل إليه الكلام وينتبه إلى هذه المسألة وينتبه الناس، لأن يعني من واجبنا أن ننبه الناس من هذا الأمر لأنه أمر خطير. يعني الرجل ينشر كثيرا من الأحاديث الموضوع، أكثر رجل يعني من أعرف ينشر الأحاديث من هذا الكتاب بالذات، من كتاب إحياء علوم الدين، يعني وأحاديث منها ما لا أصل له، ومنها ما هو شديد الضعف، ومنها يعني إلى آخر ذلك. فنعم سأذكر بعض الأحاديث الموضوعة التي اشتهرت جدا خاصة في أيامنا، منها اختلاف أمتي رحمة. طبعا هذه لا أحتاج في كل حديث أن أقول أنه موضوع، كلها موضوع. اختلاف أمتي رحمة، ذهب زمن النوم يا خديجة، كيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع. هذا اختراع جديد على فكرة هذا الحديث. دعاء تقرأه مرة واحدة في العمر وتدخل الجنة وما شابه ذلك في نهايته. إذا قلت دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لا تجلس بين النيام ولا تنم بين الجالسين، هذا من اختراع الشيعة. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث من أحاديث الصوفية، يعني لأنهم يتوسلون فلم يجدوا لهم حجة فأتوا بهذا الحديث. من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، أيضا هذا من يعني من صنع الصوفية. خير الأسماء ما حمد وعبد، رجعنا من الجهاد الأصغر الذي هو القتال إلى الجهاد الأكبر الذي هو العمل أو العبادة، وطبعا هو مصنوع غير صحيح. وقلت لكم أن أحاديث الموضوع كثيرة جدا ومشتهرة، لكن هذه يعني في التي خطرت في بالي. الآن أشهر الوضاعين، من أشهر الوضاعين لوط بن يحيى أبو مخنف، هذا رافضي كذاب، يعني صاحب فتنة، صاحب فتنة هذا الرجل. أكثر الروايات التي تتعلق بالفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، والتي فيها إساءة لمعاوية، من رواية هذا الكذاب لوط بن يحيى أبو مخنف. أحاديث كثيرة في الإساءة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وضعها هذا الرجل، بعضها على فكرة تجده في تاريخ الطبري، والطبري رحمه الله تعالى كان منهجه، حتى أنه في بداية الكتاب قال أن القارئ قال للقارئ أنك سترى بعض الأحاديث التي ستستنكرها، لكن ذكر الرجل الطبري رحمه الله تعالى أن منهجه أنه يجمع كل ما سمعه بإسناد، أنت اقرأ الإسناد واعرف هل هو صحيح أم ضعيف. الرجل جمع كل ما سمعه بإسناد، هذا منهج الرجل في الكتاب، فلا يعني أن الرجل يصحح ما ذكر. وذكر في مقدمة الكتاب أن هناك أحاديث منكرة سيستنكرها القارئ، لكن هو هذا منهجه. أنت تقرأ، مررت باسم لوط بن يحيى، عرف أن القصة كذب ببساطة. يعني مثل أنا لو قلت لك اليوم بيومنا هذا المعاصر، لو ألفت لك كتاب وذكرت مثلا حدثني فلان قال حدثني أحمد حسون مفتي بشار الأسد، حدثنا فلان حدثنا فلان، أنت إذا قرأت اسم أحمد حسون تعرف أن الكلام يعني متروك. ولو قلت لك مثلا حدثني مثلا صالح الفوزان قال حدثني ابن عثيمين قال حدثني ابن باز قال حدثني محمد بن إبراهيم، تجد السند كله رجال يعني ثقات، فبمجرد أن قرأت الأسماء تعرف أن هؤلاء الرجال من هم. لو قلت لك مثلا سمعت ياسر الحبيب يقول، ياسر الحبيب الشيعي المعروف، لو قلت لك سمعت ياسر الحبيب يقول حدثني فلان فلان فلان، خلاص أنت مجرد ما قرأت هذا الاسم تعرف أنه كذب، تعرف أن هذا الرجل كذاب، انتهى الأمر، لا حاجة أن أعلق وأقول لك وياسر كذاب. البعض كان يعمل هذا من أهل الحديث، يعني يذكر الإسناد ويعلق عليه، لكن بعضهم لا، يكتفي بمعرفة الناس لأحوال هؤلاء الرواة. فالطبري كان من هذا النوع، يكتفي بأن الناس يعرفون أحوال هؤلاء الرواة فيذكر فقط الإسناد، ويترك لك أنت القارئ أن يعني تنظر فيه. فهذا لوط بن يحيى. نوح ابن أبي مريم، الأحاديث اشتهر هذا بوضع أحاديث تتعلق بفضائل القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، سنأتي لماذا لكن بعد ذلك. طبعا ومنهم هؤلاء يعني لم يشتهروا جدا، إسحاق بن نجيح، محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب هذا اخترع رواية، لا أعرف إن كنت ذكرتها أنا هنا، ذكرتها سنأتي عليها بعد قليل، أنه روى رواية خبيثة جدا معروفة. أبو الطيب المروزي وأصرم ابن حوشب، هؤلاء الذي يعني في نظري أشهر الوضاعين. الآن الحديث الموضوع، ما أسباب وضعه؟ يعني لماذا يوضع حديث؟ لماذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فأمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خطير جدا، حتى أن العلماء اختلفوا هل يكفر الذي وضع الحديث أم لا يكفر. قولي أنهم اختلفوا في كفره، إذن هذه مسألة ليست هينة. يعني عدد من العلماء رأوا أن واضع الحديث كافر، والله أعلم هذا القول الصواب، أن الذي يضع الحديث كافر، لأنه شرع ولأنه نسب كلاما إلى الوحي. الآن الذي يحرف حرفا في القرآن، يغير حرفا، هذا كافر. لماذا؟ لأنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقله. والذي يضع الحديث هذا نسب إلى الوحي، نسب إلى وحي الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي صنع حديثا ونسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قد نسب للوحي كلاما، هذا قد جعل نفسه مع الله يشرع للناس والعياذ بالله، تقدس الله عن ذلك. فهذا لابد أنه كافر، لابد من صحة قول العلماء الذين قالوا بكفره، والله أعلم. مع خطورة هذا الأمر، ما سبب وضع الحديث؟ يعني ستجد أن أسبابه قد تكون أحيانا غريبة جدا، قد تكون غريبة. لكن فالسبب الأول نقول أنه الخلط بين الحديث وغيره، هذا لا نقول عن صاحبه أنه كذاب الذي خلط. يعني أحيانا بعض الناس سمع حديثا عن عمر بن الخطاب ثم نسبه للرسول، يعني قال عن عمر عن رسول الله مثلا، هذا عن رسول الله، هذا نوع من الوضع، نوع من وضع الحديث، لكنه كان من قبيل الخطأ، وأساسا هو لا يصنف كحديث موضوع، وإنما يقال أن يعني حكمه الوقف، قلنا الموقوف هو كلام الصحابي. فكما قلت لكم يعني هذا لا يعتبر مشكلة. بعضهم قد يسمع كلاما لتابعين أو لعالم فيظنه أنه حديث بسبب الخطأ، فهذا نعم قد نضعف روايته أو ما أشبه ذلك، لكن لا نتهمه بالكذب إلا إذا احتفت قرائن يعني تثبت لنا أنه كذاب. لكن الأصل في من عرف أنه أخطأ، نسب للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما وعرف أنه أخطأ في هذا، كلام لفقيه سمعه وظنه حديثا، هذا يعتبر من باب المخطئ. قلنا أن الذي يضع الحديث كافر، لكن هذا أخطأ، سمع كلاما ظنه حديثا، فهذا أو سمع كلام صحابي ظنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يدخل في باب الضعف من حيث الراوي، يعني قد يدخل هذا الراوي من حيث الضعف أو من حيث قد يرمى بالغفلة أو ما شبه ذلك، لكن لا يرمى بالكذب. وقد يكون من باب الخطأ المغفور، يعني إذا كان راوي ثقة وأخطأ مرة في حديث سمعه عن عمر، ظنه عن عمر عن رسول الله أو عن أبي هريرة عن رسول الله، هو يكون كلام أبو هريرة يظنه عن رسول الله، مثل هذا يعني قد لا يطعنه حتى بالراوي، هذا من قبيل الخطأ يعني الذي قد يغتفر، يكشف وينبه عن الحديث هذا أنه لا، هذا الحديث ليس كلام الرسول، بل إنه حديث موقوف وكلام الصحابي أو حديث مقطوع أو ما شابه ذلك. لكن أنا أتكلم من حيث الطعن بالراوي، لا، هذا قد يكون من قبيل الخطأ المغفور بحسب الراوي وبحسب يعني القرائن التي يعرفها أهل الحديث. مثال عليه: من قال لا أدري فقد أفتى. هذا ليس بحديث، هذا كلام لبعض السلف، لكن ظنه البعض حديثا و يعني اشتهر. لكن الأشهر هو تعداد اسماء الله الحسنى، حينما الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وبعد هذا الحديث هناك 99 اسما. هذه 99 اسما، هذه الأسماء 99 ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذه الأسماء، شوف الحديث يقول من أحصاها دخل الجنة، إذن هي أسماء موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، ويبقى الأمر من أحصاها من الكتاب والسنة. أحد رواة هذا الحديث اسمه الوليد بن مسلم، نظر في الكتاب ونظر في السنة فجمع 99 اسما، فالرجل حدث بهذا الحديث، كان عنده الطلاب فقال، قال يعني بإسناده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، انتهى الحديث. ثم ذكر ما أحصاه هو، ذكر لهم ما أحصاه هو، ذكر لهم 99 اسما هو الذي أحصاها، ولم يذكرها على أنها حديث من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الحديث وبدأ هو يذكر ما أحصاه. الناس ليس كلهم ظنوا أن هذه الأسماء تابعة للحديث، أن الرسول قال الحديث وأكمل وسرد الأسماء، وكثير جدا من أهل العلم اغتر بهذا الحديث وظن أنه فعلا أن الرسول هو الذي ذكر الأسماء، واستشكل عليه كيف يقول من أحصاها دخل الجنة ويذكرها، فبدأ يقول أن إذن هو قصد بمن أحصاها من عمل بها، من عمل بمقتضاها، يعني بعضهم يقول من أحصاها يعني من دعا الله بأسمائه، يريد الرزق يدعو الله باسمه الرزاق، يريد الرحمة يدعو الله باسمه الرحيم أو الرحمن كذلك. وبعض العلماء قال من حفظها، هو بالأساس هم اغتروا بهذه الرواية، ظنوها أنها تابعة للحديث وهي كلام الوليد ابن مسلم رحمه الله تعالى، وهذه سنأتي عليها في الحديث المدرج، لكن هي بالأساس نوع من أنواع الوضع، أنها ليست من كلام الرسول لكن ظنت أنها من كلام الرسول، ظنها كثير من أهل العلم أنها من كلام الرسول، أنها تابعة لقول الرسول إن لله 99 اسما، كثير من العلماء ظنوا هذا، فهل نقول عنهم أنهم كذبوا؟ لا، هم ظنوا، هم أخطأوا في هذه المسألة، تمام؟ حتى أن أو أرجئوا الكلام يعني عن بعض الأسماء هذه إلى وقت ذلك الحديث أو إلى مناسبة يعني ذلك الحديث في ذكرنا للمدرجات، لكن كما قلت لكم هذه نسبت للرسول من قبل الخطأ، فهي نوع من الحديث الموضوع، لكن لم نتهم صاحب يعني الوليد، هو أساسا لم يخطر بباله أنه فيما نرى يعني أنه ينسب للرسول كلاما، لم يخطر بباله أساسا، لكن بعض من سمعه ظنه أخطأ، ظن أن هذا الكلام تابع للحديث، تمام؟ فهذا موضوع الخطأ والخلط بين الحديث، يعني أو يسمع كلاما يظنه حديثا أو ما شابه ذلك، يعني هذا من الأسباب التي قد لا تطعن حتى في راويها. السبب الثاني من أسباب وضع الحديث الحض على الطاعات، كما ذكرنا هذا نوح بن مريم وضع حديثا أو وضع لكل سورة من سور القرآن حديثا يتكلم عن فضلها، من قرأ كذا فله كذا، من حفظ كذا له كذا، فاخترع وضع، نسب للشريعة ونسب للوحي ما لم ينزل. قالوا له لماذا؟ قال والله أنا يعني رأيت الناس انشغلوا بالفقه، بفقه أظن أنه قال بفقه أبي حنيفة أو ما شابه ذلك، المهم أنه رأى الناس انشغلوا ببعض بالفقه عن القرآن، فوضع لهم هذه الأحاديث حتى يقرأوا القرآن، وقال يبرر كلامه، يقول أنا كذبت للرسول، يعني قالوا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال لا، أنا كذبت للرسول وليس على الرسول. يا رجل، هذا كلام يقال؟ ومع أن الرجل يعني كان كما هنا ذكرت كان يسمى نوح الجامع، لأنه كان جامعا للعلوم، حتى قال فيه بعض أئمة الجرح والتعديل أنه كان جامعا لكل شيء عدا الصدق. الرجل عنده علم لكنه لم يكن صادقا، كذب على الرسول، كذب على الرسول وتوعد بالنار. لماذا؟ يقول لكي أرجع الناس إلى القرآن. ألم يكفك القرآن وما فيه من موعظة؟ ألم يكفك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيه من موعظة حتى تحض الناس بكلام تخترعه أنت؟ وهذا موجود بكثرة. يعني اليوم هناك بعض الشباب، بعض حتى الكبار أحيانا لا أعرف، يخترعون أحاديث. اليوم نجد أحاديث لا توجد في كتب الموضوعات، أحاديث تخترع حديثا وفيها يعني حظ على أعمال خيرة. من أين أتت؟ من أين أتت؟ إما أن صاحبها مثل هذا الرجل، مثل هذا الرجل عنده جهل، جهل جاهل فظيع، لا يترك وعظ الناس بكتاب الله بالآيات المحكمات وبسنن الرسول صلى الله عليه وسلم ليعظهم بأحاديث يخترعها هو، وينسب لهم فضائل وأجور على أعمال وما شابه ذلك من عنده. جهل فظيع، يريد أن يحض الناس على بعض الفضائل، على بعض الأعمال الصالحة. فنعم، لكن بعضهم على فكرة يكتب هذه يعني ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في ظاهرها جميلة، لكن يعني هناك عصابة من الناس من الملاحدة ينشرون هذا النوع من الأحاديث بين الناس، أحاديث كذب لكن هي جيدة يعني كمعنى وفيها معاني حسنة تحض على خيرات أو ما شابه ذلك، لكن هي كذب، ليست أحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يفعل هذا؟ كما قلنا هناك عصابة تريد أن تنشر بين الناس هذه الأكاذيب. وتجد اليوم على الواتساب، يعني أنا تأتيني في اليوم أكاذيب، يعني حتى شكل الرسالة إذا نظرت فقط إلى من كثرة ما تأتيني، إذا نظرت إلى شكل الرسالة أعرف ماذا سيأتي بعد أو ما هو مضمونه، ليس أقرأ بل أنظر فقط إلى شكل الرسالة وأعرف ماذا فيها، أحاديث كذب لكثرة ما تأتي إلي. فهم ينشرونها بين الناس، يأتي إليك مثلا أنت شخص، أتتك رسالة أرسلتها لشخص تتأكد منها أو بحثت عنها في الإنترنت، كذب. تأتيك الرسالة ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، يعني بالأخير تقول إذن لا يوجد أحاديث صحيحة. ولا أعرف لماذا هناك أناس لا ينشطون لنشر الحديث الصحيح وإنما ينشطون لنشر هذا الكلام، يعني مع أنه على فكرة يعني هو هذا الكلام يكون مزين ومزخرف بمعانيه. يعني تجد عمل قليل، يعني من اقرأ هذا الدعاء سطر واحد تدخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، شيء جميل، فينشر الخير. وهو هذا أيضا متوعد، من حدث بحديث كذب، عفوا، من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو يلحقه الوعيد بالنار، عليه أن يتأكد. والآن الوسائل موجودة، الآن وسائل موجودة، تفتح الدرر السنية، تفتح موقع إسلام جوجل، تراسل كثير من طلبة العلم يجيبوك، أمر بسيط جدا. عموما، فهذا من السبب الثاني من أسباب الوضع، الحظ على الطاعات. سبب ثالث هو الشهرة. سابقا كان بعض الناس يسمون القصاصين، يجلس في المسجد بعد صلاة من الصلوات ويحدث بالناس، فيأتي يحاول أن يكذب ليأتي بقصص عجيبة فينبهر الناس، هذه قصة جميلة، هذه قصة عجيبة، أول مرة نسمع، من أين أتيت بهذا الكلام الجميل؟ بعض الناس يعني يصدق كل ما يسمع، فهو يكذب، يزيد في الكذب لكي يعني يفرح الناس بحديثه، وأحيانا يعطونه أعطيات هذا القصاص، فيخترع لي، أو أحيانا مثلا قصاص يقص في مدينة واحدة، انتهت الأحاديث الصحيحة التي عنده ويريد أن يتكسب ويكسب الناس، فيقص عليهم أحاديث يخترعها من عنده. اليوم على فكرة، اليوم في هذا الزمن، يعني بعض الناس الذين يحاولون أن يفعلوا مثل هذا، لكن يجدون أنه من الصعب أن يخترعوا حديثا، فصار من الصعب أن يخترع حديثا لكي يكسب يعني هذه الشهرة وهذا السماع من الناس. فيأتي وماذا يفعل؟ يقول أني سأفسر القرآن، كما يفعل علي كيالي وشحرور وأضراب هؤلاء، يقول أنا أفسر القرآن. فيأتي بتفسيرات غريبة ما سبقه إليها أحد من العالمين، بل أحيانا تفسيرات لا توافق لا اللغة ولا توافق القرآن، ولا يعني سبحان الله تفسيرات عجيبة جدا، ويكسب من خلالها متابعين، ويكسب من خلالها ندوات ومحاضرات، وأناس يدعونه يعني لمحاضرات ولقاءات تلفزيونية. لماذا؟ أتى ببعض الغرائب. نفس الأمر سابقا كانوا يروون أحاديث كذب لهذا السبب، الآن يعني يقول أنه يأتي بتفسيرات للقرآن وما شابه ذلك، يعني كل ذلك مؤده واحد. السبب الثالث، أو عفوا السبب الرابع، وهو سبب، وهذا السبب الذي قد لا يصدقه العقل أو قد يستنكره بشدة، كيف؟ تعصب المذهبي. يعني هناك أناس اخترعوا حديثا يقولون فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي. أبو حنيفة صاحب المذهب، يعني أناس من المتعصبين للمذهب الحنفي أرادوا أي يعني يستقطبوا الناس لمذهبهم، فاخترعوا هذا الحديث. طبعا ليسوا فقهاء الحنفية، لا نظن هذا بفقهاء المذهب، لكن بعض الأغبياء من المذهب، بعض من يعني، لأن ليس هناك عاقل يفعل هذا، عنده تعصب شديد، عنده هذا التعصب الشديد، فاخترع أحاديث لي يعني يرفع من درجة إمامه رفعة شديدة. وبعضهم أراد أن يطعن بالشافعي، بعض متعصبة المذاهب أراد أن يطعن في الشافعي، فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. محمد ابن إدريس الشافعي، يعني أضر على أمة الرسول من إبليس، الله أكبر. فيعني هذا تجده يعني هذا من أغرب الأسباب، أن يعني شخص يريد أن ينصر مذهبا. وأيضا أحد الخوارج تاب عن بدعته وقال انظروا عمن تأخذون دينكم، فقد كنا إذا هوينا أمرا أعجبنا أمر ما صيرناه حديثا. فعدد قسم من الخوارج كذبة، طائفة من الخوارج، طبعا ليسوا طائفة واحدة، هم طوائف، فرق متعددة يجمعها اسم الخوارج. بعضها ينكر الحديث تماما، وبعضها لا يكذب في الحديث، يروي الحديث وهو صادق، وبعضها كذاب كما قلت لكم. قال إذا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، أعجب الشيء فلاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. من الأسباب أيضا يعني التي هي سيئة جدا المناظرة، قد يتناظر رجلان في مسألة ما، فرجل تضعف حجته فيخترع حديثا يقوي به حجته. من الأسباب الطريفة التسويق، يريد أن يسوق سلعة فيخترع لها حديثا. يعني هذا حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، هذا متداول على فكرة، يعني سمعته من كثير من العوام، لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. باع جرجير وأراد بيعه، وهذا الهريسة تشد الظهر. يعني يبدو أنه أحد بائعي الحلوى يعني، وأراد ترويج لسلعته. كذلك من الأسباب التزلف، يعني هذا أحد الرواة أراد أن يتزلف لأحد الخلفاء، وذلك الخليفة كان يحب الطير، يحب الحمام أتوقع وما شابه ذلك. فهناك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا سبق إلا في خف أو حافر. هذا هو الحديث وحديث صحيح. فالرجل أراد أن يتزلف للخليفة ليكسب منه بعض المال، فروى له الحديث وأضاف إليه أو جناح. طبعا سبق معنى لا سبق يعني لا جائزة على مسابقة، سبق هي الجائزة التي تعطى على مسابقة، فلا سبق إلا في خف يعني في سباق الجمال أو حافر أو يعني حافر فرس، أو هناك لفظة أو نصل لا أعرف لماذا سقطت هنا لم تكتب أو نصل. فهذه الأمور الثلاثة يباح السبق فيها، فهذا أضاف للخليفة أو جناح. من الأسباب الزندقة، زنادقة يضعون الأحاديث لتشويه الإسلام. من هذه الأحاديث التي قلنا أن رواها، يعني قلت لكم سأذكر لكم ماذا رواه هذا المصلوب محمد بن سعيد المصلوب، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي إلا، شوف هذا لا نبي بعدي هذا صحيح، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي هذا صحيح، لكن هو رواه: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. إذن في احتمال أنه يكون في نبي بعده، فهذا زنديق أراد أن يطعن بالإسلام. واليوم الذين أتوا بالبهائية، دين البهائية، اخترعوا دينا جديدا واحتجوا بهذا الحديث الموضوع، قالوا: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. إذن والله شاء فأتى النبي وهو البهاء. فنعم احتجوا بهذا الحديث الذي وضعه الزنديق. مسألة أخيرة، علامات الحديث الموضوع. شوف بداية الذي يعمل بالعلامات هو الذي تمرس بالحديث، عالم الحديث الذي تمرس بقراءة الأحاديث وعرف الصحيح من الضعيف وما شبه ذلك. إذا مر عليه حديث قد يكون سمعه لأول مرة سيعرف بنسبة كبيرة، يعرف مباشرة هل هو ضعيف أم صحيح. كبائع الذهب، إذا أتيته بقطعة ذهب دون أن يختبرها بالمختبر أو يضع عليها مواد أو يحميها بالنار أو ما شبه ذلك، بمجرد النظر إليها قال لك هذه ليست ذهبا أو قال لك هذه ذهب. كيف عرف هذا؟ بالخبرة. فيعني علماء الحديث يرون على الحديث الصحيح نورا وعلى الحديث الضعيف ظلمة. يعني سبحان الله، يعني هكذا بالممارسة والخبرة، يعني يصبح عندهم خبرة بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ النبوية، الطريقة النبوية في الكلام الصحيح، ويعرفون طريقة الوضاعين وطريقة الكذابين والمخطئين وما شابه ذلك. فهم أقدر الناس على معرفة هذه العلامات. لكن أنت إذا نظرت في حديث ووجدت فيه علامة من هذه، لأن أحيانا توجد شيء تظنه من علامات الحديث الضعيف لكن أو من علامات الحديث الموضوع، لكن هي في الحقيقة يعني لا، هو حديث صحيح وليس كما ظننت. فنحن نقول أن هذه العلامات إذا وجدت واحدة منها شك بالحديث، شك به وابحث وتأكد كثيرا كثيرا قبل أن تنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات ترتيب أجر كبير على عمل صغير، أجر كبير جدا على عمل صغير جدا. مثل هذا: من قرأ هذا الدعاء كتبت له 360 حج 360 حجة، وطبعا له تتمة، و 360 عمرة، و 360 رقبة كأنه أعتقها، وما شابه ذلك، وحديث يعني أو دعاء يعني قصير تقرأه، وله ذلك الأجر الكبير جدا على دعاء تقرأه، دعاء تقرأه وهو دعاء يعني ليس عمل أساسا، يعني ليس عمل مثلا عبادة مستقلة، هو دعاء طلب. فيعني هذا لا يعني أجر كبير على عمل كهذا لا يعقل. من العلامات عصرانية اللفظ. ما معنى عصرانية اللفظ؟ يعني يذكر لك حديثا بألفاظ معاصرة، يعني مثل قولهم من نشر هذا الحديث، ما يعني كلمة نشر، كلمة نشر، نشر حديثا، نشر شيئا، هذه كلمة معاصرة نوعا ما، كلمة ليست اخترعت حديثا، لكن كلمة تستخدم في الوسائل المعاصرة للنشر، يعني لم تكن تستخدم هذه الكلمة في هذا الموضوع. حديثا مع وسائل الإلكترونية والمطابع وما شابه ذلك استخدمت هذه الكلمة، كلمة نشر. فمن نشر هذا الحديث واضح بأنه لفظ معاصر، طريقة معاصرة في التعبير، فهذا من الواضح أنه ليس من حديث الرسول. من شاهد مقطعا محرما كانت عقوبته كذا وكذا وكذا. شوف مقطعا، كيف يعني من شاهد مقطعا؟ يعني واضح أن الذي اخترع الحديث أساسا لا يعرف كيف يكتب. لفظ معاصر جدا، لفظ معاصر جدا، يتحدث عن أمور متعلقة بوسائل معاصرة. طيب، فهذا يعني عصرانية اللفظ من أدلة يعني أو من علامات كذب الحديث. ركاكة الصياغة، يعني مثل هذا انتشر جدا أيضا على الواتساب، يقول التحيات هو اسم طير في الجنة. التحيات، يعني عندما أقول تحياتي لك، يعني عندي طير في الجنة أعطيه لك، من أين أتوا بهذا الكلام؟ فهناك يعني يوجد ركاكة أو يعني أو قد يكون سذاجة في الصياغة أساسا، يعني حتى لا يكون فقط ركاكة. فهذا يعني هناك أمر حديث انتشر أيضا يقول فيه أنه دعاء طبعا، وهذا الدعاء له أجره وما شابه ذلك، وفيه يا رب أنت عندك من تعذبه غيري وليس عندي من يرحمني سواك. شوف هذا اللفظ كم فيه من الخبث، يعني كأن الله حاشا الله وتقدس الله عن ذلك، وكأنه سادي يحب التعذيب، فنقول له أنت عندك من تعذبه غيري. يعني انتبهت إلى خطورة مثل هذه الألفاظ؟ فهذه ركاكة وسذاجة في الصياغة، يعني ليس عليها لا نور النبوة ولا نور الكلام الصالح. أحيانا يكون هناك مخالفة للحس، الحس عندنا الحواس والأمور، فأحيانا يكون هناك مخالفة للحس. هذا أيضا انتشر جدا على الواتساب، القمر سيلف حول الكعبة اليوم الساعة 2 مساء، أو الساعة 2 يمكن صباحا أو ليلا، ما أعرف بماذا عبروا، ويعني سنتين ثلاثة ينتشر هذا الحديث نفسه، اليوم ساعة كذا. القمر يعني اللي درس شيء من الجغرافيا، طبعا هو أساسا القمر هو دراسة فلك، لكن في الجغرافيا كنا نأخذ هذه الأمور، فمن درس يعني من يتذكر بعض ما درسه في الجغرافيا يعرف أن القمر يدور بدورة ثابتة، لن يقف في مكان ويلف حوله، وكيف قمر أكبر من الكعبة بكثير يلف حول الكعبة، يعني كيف يعني تكون هذه. ثم أن القمر يجذب، عنده جاذبية، فلو لف حول الكعبة طاف حولها سيختل توازن الأرض، لأن جاذبيته ستؤثر على الأرض. فهذا موضوع مخالف جدا للحس، مخالف بكل يعني إذا فكرت بأي طريقة ستجده مخالف للحس، واضح الكذب. أحيانا الحديث من الأسباب، يعني قلنا مخالفته للشرع، حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجري خلف أعرابي وصار كلام بينه وبين الأعرابي، فقال له الأعرابي لئن حاسبني الله لأحاسبنه، فنزل جبريل وقال لا يحاسبني ولا أحاسبه، قال يعني أن الله يقول لا يحاسبني ولا أحاسبه. هل هذا معقول؟ هل هذا يقبله الشرع من أي جانب؟ من الذي يحاسب الله؟ من القرائن هذه، يعني من القرائن المحتفة بالحديث الذي يشك به حال الناقل. أحيانا ناقل يعني تجد أنه إنسان يعني غير متزن، يرسل كثيرا من المنشورات الكذب وفوائد الخضروات الغريبة العجيبة وما شابه ذلك من أكاذيب، يعني فإذا أرسل لك حديثا هذا على أي أساس تصدق؟ أنت الآن درست يعني علم الحديث، درست يعني شيئا من علم الحديث، فيجب أن تنظر في حال الناقل أساسا. عدم المصدر، طبعا المصدر هو يستطيع بكل سهولة أن يكتب، يعني اخترع حديثا وقال لك صحيح البخاري رقم 564 عادي، لكن غالبا يعني الذي يكذب يعني سيستحي نوعا ما من ذكر من اختراع مصدر غالبا يعني، فعدم ذكر المصدر يعني هذا من الأسباب. وأنا دائما أنصح من نشر شيئا على الواتساب يذكر مصدرا مع رابط، يعني نشرت مثلا أن الشيخ فلان فلاني مثلا نشرت منشورا أن الشيخ الحويني قال كذا، أخذتها من محاضرة أنشر رابط المحاضرة، أخذتها من الموقع أنشر رابط الموقع. طبعا هو سيكون أمر صعب نوعا ما، لكن هذا الأفضل، فيتسنى للشخص الدخول إلى الرابط والتأكد، فيخلو الأمر، يعني يخلو، نستريح كثيرا من أحاديث، يعني ليس أحاديث، من نقولات، حتى الأحاديث طبعا الأحاديث أنشر الحديث وأنشر رابطه من المواقع المعروفة، يعني بنقل الحديث موقع مثلا دور السنية، موقع الإسلام ال-islam.com، يعني بعض المواقع يعني التي موقع المكتبة الشاملة، موقع إسلام ويب وما شابه ذلك، كلها مواقع تنشر كتب الحديث، فأخذ رابط هذا الحديث من كتابه من هذا الموقع وأضعه وأنشر، يعني موضوع بسيط. أو إذا كان الحديث نشره يعني شخص ثقة، شخص ثقة من أهل العلم الثقات أو من طلبة العلم الثقات، أنشر هذا الحديث وأنشر رابط أين نشره هذا الشخص، مثلا نشره على الفيسبوك أنشر رابط الـ يعني المقالة في الفيسبوك وأنشره مع ما نشرت، وانتهى الأمر بكل بساطة. إلى هنا أكتفي، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.